السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وإياكم شيخنا، طبتم قام مشاكم وتبوتم من الجنة منزلة. نبدأ شيخنا؟ ننتظر دقيقة إن شاء الله. طب شيخنا، بس يا ريت لما هيك في دقيقتين لما يدخلوا فتحدثنا بالحديث المحبة والأولوية، لأنه في أفواج زال يعني. ما يكرمكم. خير إن شاء الله. السلام عليكم. أنت تقصد الآن ولا لما يدخلوا؟ لا لا، بس دقيقة دقيقتين بس حتى يدخلوا. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد حدثنا جماعة من شيوخنا، منهم محمد مطيع الحافظ، عن عبد المحسن الأسطواني، عن محمود الحمزاوي، عن عبد الرحمن الكزبري، عن تاج الدين القلعي، عن محمد بن إبراهيم الكوراني، عن محمد بن علاء الدين البابلي، عن أحمد ابن محمد الشلبي الحنفي، حدثنا يوسف بن زكريا الأنصاري، حدثنا أبي زكريا الأنصاري، أخبرنا عبد الرحيم بن محمد بن فرات، أخبرنا ابن أميلة، وهو أول حديث كل واحد كان هذا أول حديث حدثه شيخه به. قال ابن أميلة: أخبرنا الفخر بن البخاري، أخبرنا زيد بن الحسن الكندي، أخبرنا أبو بكر الأنصاري، أخبرنا أبو الحسن الصقلي، أخبرنا أبو نصر السجزي، أخبرنا أبو يعلى، أخبرنا أبو حامد أحمد بن بلال البزاز، أخبرنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث كل شيخ سمعه من شيخه، كل راوي من هؤلاء الرواة سمعه من شيخه أول حديث سمعه منه إلى سفيان بن عيينة، ثم ينقطع هذا التسلسل بعده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجماعة من شيوخي أيضا حدثوني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الصنابحي: قال لي معاذ: إني أحبك، فقل هذا الدعاء. قال أبو عبد الرحمن: وأنا أحبك، فقل هذا الدعاء. وكل شيخ قال لتلاميذه: إني أحبك، فقل. وأنا أقول لكل واحد منكم: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نبدأ إن شاء الله اليوم في المجلس الثاني من موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه. طيب تفضل يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والسامعات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله: باب النوم عن الصلاة. الأفضل طالما أن يعني الكتاب مسند أن تبدأ تقول مثلا بإسنادك إلى الإمام مالك قال، أو هنا الأفضل في بالنسبة للموطأ أن تقول بإسنادك إلى يحيى بن يحيى، لأنك ستكرر ذكر اسم يحيى، فبإسنادك إلى يحيى قال حدثني، أو حتى هنا مثلا حدثني يحيى فتقول بإسنادك إلى عبد الله بن يحيى. نعم، حدثني يحيى. نعم، بإسنادكم شيخنا حفظكم الله إلى عبد الله بن يحيى. عفوا، عبيد الله، عبيد الله وليس عبد الله. عن عبيد الله بن يحيى عن مالك رحمه الله عن ابن شهاب بن سعيد بن قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال: يا رسول الله، يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري. الآية. نعم، هذا الحديث يتعلق بموضوع النوم عن الصلاة، إذا نام الإنسان عن الصلاة. ومعنى النوم عن الصلاة ليس أن ينام وهو يعلم أنه سيفوت الصلاة، بل ينام فلا يستطيع الاستيقاظ إلى الصلاة. ولهذا في هذا الحديث، طبعا هنا بالنسبة للإسناد بداية، عن ابن شهاب هو الزهري عن سعيد بن المسيب، وقيل المسيب، وكلاهما يعني يختارهما العلماء في نطق الاسم. والذين قالوا المسيب اعتمدوا على رواية أن سعيدا قال: سيب الله من سيب أبي، يعني قال نادوني ابن المسيب وليس المسيب، إلا أن هذه الرواية ضعيفة لا تثبت عنه. يعني جماعة من المحققين قالوا لا، الذي يثبت هو المسيب بالفتح وليس بالكسر. أن رسول الله، طب سعيد هو تابعي وليس بصحابي، ولكن مراسيل سعيد بن المسيب صحيحة. نعم، مراسيل سعيد بن المسيب رحمة الله عليه صحيحة. فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس. قفل من خيبر يعني رجع، عرس يعني نام في الليل، وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. الكلأ هو الحفظ والرعاية، يعني انتبه للصبح، يعني ابقى مستيقظا. المراد يعني من الكلام أن يبقى بلال مستيقظا حتى إذا أصبح الصبح، يعني طلع الفجر يوقظهم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا فيه دلالة على الاهتمام بالصلاة، فهو لم ينم حتى وكل شخصا بإيقاظه، ويبقى هذا الشخص مستيقظا طوال الليل حتى يوقظ الناس للصلاة. فهذا من أهمية الصلاة. فغلبته عيناه، يعني نام، لم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال. ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. طبعا هذا يعني من أحيانا تصير مواقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه لتتعلم أمته من ذلك. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني استيقظ فاتته الصلاة، استيقظ بعد فوات وقتها ففزع لأجل هذا من اهتمامه بالصلاة. فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني قبض روحك في قبض النوم، فكذلك أنا. وقد يكون أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك الذي هو النعس والتعب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا فبعثوا رواحلهم، يعني قوموا وقودوا رواحلكم النوق والجمال. واقتادوا شيئا يعني ساروا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. ثم حين قضى الصلاة ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها. في هذا الحديث من الفوائد التي لم نذكرها بعد أن الذي استيقظ، طبعا هنا في مسألة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما استيقظ لم يصلي مباشرة. لماذا؟ مع أنه في الحديث هنا قال: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، وفي رواية: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يفهم منه أن تصليها مباشرة بعد ذكرها. طيب لماذا هو سار؟ طبعا سيأتي معنا أن الوادي هذا الذي ناموا فيه كان فيه شياطين، هذا تأويل من تأويلات أهل العلم أنهم ساروا ليتركوا هذا الوادي الذي فيه شياطين. ومن تأويلاتهم أنهم استيقظوا في وقت كراهية الصلاة الذي هو أول طلوع الشمس، فعند ذلك يعني ساروا حتى ارتفعت قيد رمح فصلوا. وهذه تأويلات، ومن تكلم في ذلك من أهل العلم قال يعني أن التأجيل القليل لإقامة الصلاة هذا لا بأس به، ولكن لفظ الحديث يفهم منه الاستعجال في ذلك. فبعض الناس يعني قد تفوته الصلاة فيقول: أنا فاتتني الفجر وصليها مع الظهر. هذا لا يجوز في حال، لا يجوز بأي حال من الأحوال، فلا بد له من أن يصليها إذا ذكرها. لكن الاشتغال أن يذهب ويتوضأ مثلا، يعني ينتقل من مكان إلى مكان ليصلي، فعند ذلك هذا مما يسوغ بهذا الحديث. طيب، وقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، ووردت للذكرى. نعم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي، فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر. فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله. في هذه الرواية توضيح لبعض الإشكالات التي قد ترد في الرواية السابقة، وقد بينا ذلك، مثل أنهم انتقلوا من الوادي لوجود الشيطان، كذلك أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. هنا قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا، هذا أيضا يبينها. وقوله إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. هنا هذه الرواية فيها أمر مهم، وهو أنك تصلي الصلاة، وكذلك في الرواية السابقة أيضا فيها هذا الأمر تقريبا، تصليها كما تصليها في وقتها. يعني أنت نسيت صلاة، فهذه الصلاة التي نسيتها تقيم الإقامة وتصليها كما صليتها، صلاة جهرية تصليها جهرية، سرية تصليها سرية، كما أنك لو صليتها في وقتها. هذا بالنسبة للإقامة، ذكرت أنهم أقاموا الصلاة. بالنسبة للأذان اختلف فيه أهل العلم خلافا طويلا، لكن لو أذن فهذا يندب إليه الذي يترجح يعني. وفي هذا الحديث أيضا آية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه حكى لأبي بكر رضي الله عنه ماذا حصل لبلال، أن الشيطان جاءه فهدأه كما يهدأ الطفل. يعني تعرف أنت لما تشوف طفل بدك تنومه تهدئه، فهكذا جاء إلى بلال فهدأه حتى نام. فذهب أبو بكر إلى بلال، فبلال حكى له نفس القصة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان سمعها من بلال، وإنما هذا من خبر الله سبحانه وتعالى. فقال أشهد أنك رسول الله. قوله أشهد أنك رسول الله هو شهد سابقا، ولكن هذا من باب التجديد عند حدوث يعني خبر جديد دال على زيادة الإيمان أو ما شابه ذلك، فكررها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. طيب أكمل بعد ذلك. قال وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. أكمل. نعم. وقال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذه المسألة تتعلق بصلاة الظهر خاصة، وهي أن الحر إذا كان الجو حارا جدا فأبردوا عن الصلاة، بمعنى أخر الظهر حتى يهدأ الحر قليلا، فعند ذلك صلوا. ويتعلق في هذه الأحاديث مسائل. أولا كما قلنا هذا في الظهر فقط، فلا يقول الإنسان إذا كان العصر أيضا الوقت يعني فيه شديد الحر فنؤخره إلى قبيل المغرب، فهذا لا يقول به العلماء، وإنما هذا خاص بالظهر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هناك من تأول الحديث وقال لا نحن أبردوا بالصلاة يعني صلوا في أول الوقت. قيل له لماذا؟ قال لأن الشمس يعني إذا صلينا في أول الظهر فرضا الظهر الساعة 12 والعصر الساعة 3، ساعة 12 كان الظهر، ستبقى الشمس إلى مثلا ساعة 1 أو ساعة 2 ستبقى الشمس مسلطة على الأرض فسيصير الجو يعني أشد حرا، هكذا قال. ولكن هذا غير صحيح، يعني الواقع لا يوافقه. وكذلك جاء في الأحاديث مصرحا التأخير، تأخير صلاة الظهر في ذلك الوقت. بعض العلماء قال هو المقصود فيه أن يؤخر بحيث أن الناس يذهبون إلى صلاة الظهر في آخر وقتها فيصلون ويجلسون قليلا ثم يصلون العصر في أول وقتها. ولكن أكثر العلماء على أن هذا التأخير ليس تأخيرا شديدا بحيث أنه يكون قبيل العصر بقليل، فلا يعني يذهبون مرتين، مرة للظهر ومرة للعصر، لكن يكون تأخير بحيث يعني يذهب وهج الحر قليلا. نعم. أحسن إليكم، أحسن الله إليكم شيخنا. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذين بريح الثوم. قال هذا الحديث فيه نهي عن دخول المسجد وفي فمه رائحة الثوم. في هذا الحديث أمر، وهو أمران لعلي أذكرها. الأمر الأول أن هذا روي عن عمر موقوفا، وهنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والصحيح رفعه. وقد يكون رفع والوقف كلاهما صحيح، يعني قد يكون هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكرره عمر، فهناك من سمعه من عمر وهناك من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب كما قلنا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة، ولكنه يعني مراسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فسمى الثوم شجرا. والعرب في العادة تطلق كلمة شجرة على التي لها ساق من خشب، فكيف يطلق على الثوم أنها شجرة؟ اختلفوا، هل يعني هل العرب أيضا تطلق على كل ما هو أخضر من النباتات تطلق عليه شجرة، أم أن ذلك ذكر تجوزا؟ وكل ذلك يعني له احتمالات. على العموم سنقرأ الحديث الذي بعده ثم نعلق على المسألة. نعم. قال: حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. أورد مالك رحمة الله عليه هذا الأثر، وهذا دليل على فقهه. شوف، بعض الناس ممكن يأكل ثوم وبصل وكذا ويقول: أنا أذهب إلى المسجد وأتلثم وما حدا راح يشم، فخلاص هنا زالت العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤذينا بريح الثوم. إذن هناك علة أن الإنسان الذي ذهب إلى المسجد آذى الناس بريح الثوم أو بريح البصل. هذه العلة في حال كانت موجودة في غير الثوم والبصل أيضا تسير معها، يعني الإنسان المدخن يأتي إلى المسجد ورائحة فمه يعني قاتلة، فهذا أيضا كحاله كحال، بل قد يكون شرا من حال الذي أكل الثوم والبصل. كذلك سائر من كان في فمه رائحة سيئة، فعند ذلك يعني وجب عليه أن يطهر فمه وأن يتجنب أكل هذه الأمور. يعني الآن هل الثوم والبصل محرمة؟ هي ليست بمحرمة، كما جاء في حديث آخر أنه سئل عليه الصلاة والسلام، لم يأكل ثوما وبصلا، قدم له الطعام فلم يأكل ثوما وبصلا، فسئل عن هل هي حرام فقال لا، ولكن تجنبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكله. طيب، الآن هي غير محرمة ويجوز أكلها، ولكن لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى المسجد وفي فمه هذه الرائحة. فهناك حالات: أولا، إذا كان يعلم أنه سيذهب إلى المسجد فعليه ألا يأكل. فإذا كانت مثلا المرأة في بيتها أو رجل لن يذهب إلى المسجد للصلاة على سبيل المثال لأي سبب كان، فعند ذلك إذا أكل ثوما وبصلا هذا ليس مشكلة، ولكن إنسان يعرف أنه سيذهب إلى المسجد خاصة في الجمعة فيأكل ثوم وبصل ثم يذهب ويؤذي المصلين، هذا لا يجوز. الأمر الآخر، إذا استطاع أن ينظف فمه تنظيفا تاما بحيث أن هذه الرائحة لا تخرج، فعند ذلك هل يجوز له أن يأكل ويزيل هذه الرائحة؟ نقول لو صح ذلك، لو أمكن ذلك فهذا يجوز، ولكن المشكلة أنك لا تستطيع، لأن الرائحة لا تخرج فقط من الأسنان وإنما تخرج من الجوف، تخرج من المعدة، فعند ذلك هذا لا يجوز. يقاس أيضا على مسألة الثوم والبصل، قاس العلماء يعني خروج الريح وما شبه ذلك لمن هو جالس في المسجد، كذلك لا يجوز له. الذي رائحة جسمه حتى قاسوها رائحة جسم سيئة كذا، يجب عليه أن يتنظف قبل الذهاب، ولهذا حتى في خاصة في صلاة الجمعة ويزدحم فيها الناس وكذا، هذا شرع له غسل الجمعة من العلل التي ذكرها أهل العلم علة الرائحة. مما يتعلق في هذا الموضوع، ما يتعلق بهذا الموضوع من مسائل، كما قلنا أن الإنسان الذي يقول سأتلثم عند ذلك هذا لا يجوز له، لأن التلثم في الصلاة حرام وقيل مكروه، وذكروا عللا لقضية التلثم لكن لن أخوض فيها الآن حتى لا نطيل، إلا أنني سأذكر هذه المسألة لأن اليوم يعني أحيانا نجبر على التلثم في الصلاة، فما الحل في ذلك؟ أولا، إذا كنت مجبرا يعني هناك حكومة إذا وجدتك لم تضع هذه الكمامة في الصلاة فستؤذيك، فأنت هنا بحكم المكره، والمكره يعني إذا كان يعني فعل هذا الفعل مكرها فعند ذلك لا إثم عليه إن شاء الله، يزول الإثم بالإكراه. فبعض الحكومات تضع قوانين عالية عقوبات عالية وقوانين صارمة في هذا الموضوع، إذا زال اللثام وبلغ عنه قد يتغرم بغرامات عالية، قد يغلق المسجد في بعض الدول، فهذا أمر يعني يرجع لقانون هذه الدولة، مع أن الناس يعني غير ملتزمين بهذه الكمامات خارج المسجد، لكن الله المستعان. على العموم يرجع الأمر إلى مسألة الإكراه، فإن استطاع أن لا يفعل ولم يكن هناك ضرر حقيقي، وقد رأينا أن الناس يعني لا تتلثم في الأماكن الأخرى، فبهذا الضابط يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين. طيب، مما يتعلق بهذه المسألة، لو أن جماعة من الناس قالوا يا أخي اليوم نحن كلنا بدنا نروح نصلي بهذا المسجد، كل أهل المسجد بدنا نطعميهم ثوم، وإذا الجميع أكل الثوم فعند ذلك لن نتأذى لأن كلنا رائحة فمنا صارت ثوم، فعند ذلك لا يوجد أذى، فماذا يكون الحكم في ذلك؟ جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فحتى لو اتفقتم على أكل الثوم وصدور هذه الرائحة فعند ذلك لا يجوز لكم أيضا أن تفعلوا ذلك حتى لا تؤذوا الملائكة. تبقت مسألة، طيب إنسان أكل ثوم يذهب إلى المسجد ولا ما يذهب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، وأنت عندما تذهب ستضر الناس، وأنا فعليا كل ما أتذكر هذه المسألة، مرة أنا صلى بجانب رجل يعني بعد الصلاة ألمني رأسي ألم حقيقي وشديد بسبب رائحة فمه، حتى كدت أن أترك الصلاة، يعني تخيل الأذى أحيانا يصل إلى هذه الدرجة، والله كدت أن أترك الصلاة، يعني خلاص أترك الصلاة وأروح، يعني أروح أصلي بعيد أعيدها وحدي، أترك الجماعة بسبب هذه بسبب هذا الذي وقف جنبي. فأحيانا يعني بعض الناس هو لا يشعر برائحة فمه. على العموم هو أكل ورائحة فمه صارت كذا ولم يستطع التنظف والتنظف لا يزيل الرائحة، فماذا يفعل؟ لا يذهب إلى المسجد، وعليه إثم ترك الجماعة سواء كان في الجمعة أو على قول الحنابلة في أن الجماعة في المسجد واجبة، فهذا لا يذهب ولكن مع ذلك سيأثم على تركه الجماعة لأنه هو الذي أكل الثوم وهو الذي أكل البصل. فإن أراد أن يأكله كما قال عمر بن الخطاب فأميتوه طبخة، عندما يطبخ شديدا فإن الرائحة ستزول، ستبقى فقط النكهة التي تبقى به بعد طبخه، هذه لن تبقي الرائحة السيئة الكريهة. نعم كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء. قال حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. نعم هنا في هذا الحديث حكاية لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد بن عاصم دعا بوضوء بفتح الواو. الوضوء هو الماء الذي نستخدمه للوضوء، الوضوء بضم الواو الفعل وبفتح الواو الماء. طيب دعا بوضوء فأفرغ على يده بالبداية، طبعا تعرفون سابقا كان الوضوء الماء يوضع في شيء مثل سطل أو ما شابه ذلك مما نستخدمه اليوم، فلا يغمس يده به وإنما أفرغ الماء إفراغا على يده ليغسلها حتى إذا كان فيها أذى لا يدخل الأذى ويختلط بالماء. طب هذا الغسل هل هو واجب أم مستحب؟ الذي يترجح من أقوال أهل العلم أنه واجب إذا كان مستيقظا من نومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في الإناء أو في وضوئه، فإنه لا يدري أين باتت يده. يعني هذه حتى اختلف العلماء في استحبابها أو وجوبها، والمختار عندي الوجوب. أفرغ مرتين غسل يديه ثم بعد ذلك تمضمض واستنثر ثلاثا. المضمضة معروف إدارة الماء في الفم، والاستنثار هو الذي يكون بعد الاستنشاق أن يدخل الماء في أنفه ثم يخرجه، الإخراج هذا استنثار. كيف يتمضمض ويستنثر؟ جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنثر بغرفة واحدة، يعني يأخذ الماء بيده ثم يأخذ بفمه نصف هذا الماء يتمضمض به ثم يدخل النصف الآخر في أنفه يستنثر به. الماء يأخذه باليمين وعندما يستنثر يستنثر بالشمال. هل هذا واجب أم مستحب التمضمض والاستنثار؟ هذه أيضا يعني قد إذا كل قضية ذكرناها سنذكر فيها الخلاف سنطيل، لأن العلماء اختلفوا في أكثر مسائل الفقه، لكن يعني سأذكر الراجح، وحتى لو لم أذكر أن هناك خلاف فيعني في الغالب سيكون في كثير من المسائل، حتى يعني لا في كثير من المسائل سيكون هناك خلاف. بعض الناس إذا وجدوا خلافا لا يستسيغون أن يقول الشخص مثلا القضية الفلانية واجبة. بعض الناس صار عندهم فكر أنهم لا يستسيغون أن تقول هذه واجبة، يجب أن تذكر الخلاف، تذكر قول أبو حنيفة وقول مالك وقول فلان. هذه الطريقة هي طريقة فعليا ليست هي الطريقة السلفية في ذكر مسائل الفقه، إنما كان الناس يذكرون هذا واجب، أكيد هو واجب عندي أنا، واجب بحسب بحثي أنا، واجب بحسب تقليدي لشيخي، فأنا ذكرت لك الذي أعرفه من هذه المسألة، وليس فرضا علي أن أذكر أقوال الناس سواء كنت يعني أعرفها أو لا أعرفها، لكن أذكر الذي تعلمته سواء من شيخي سواء ببحثي سواء بكذا فأذكره لك. طبعا أنا أذكر هذا الذي كان في زمان السلف. بعد ذلك أيضا بقي الأمر كذلك، فكان المدرس عندما يدرس طلابه يدرسهم سواء الفقه الشافعي مثلا، فيقول هذه واجبة هذه مستحبة عندهم عند الشافعية. الطالب لوحده ويعرف أن هناك خلاف في كثير من مسائل الفقه، وليس هو مستعد في كل وقت أو خاصة في بداية الطلب أن يسمع هذا الخلاف، لكن بعد ذلك قد يتوسع، أو حتى ليس في بداية الطلب، حتى في يعني في أي مرحلة من مراحل الطلب ليس كل موضع هو موضع لذكر الخلاف والأدلة لكل مذهب ما شبه ذلك، وإنما من أراد التوسع سيرجع إلى الكتب المطولة التي ذكرت هذا الأمر. لكن بعد أن فتحت الأمصار على بعضها وفتحت يعني القنوات والوسائل التي تنقل العلم، صار الناس يذكرون الخلاف لسببين. السبب الأول لكي يبرهنوا على قولهم، ليذكروا ضعف قول الآخرين، والسبب الثاني أنهم إذا ذكروا قولا سيأتي 100 واحد ويقول لهم لا فلان قال كذا فلان قال غير قولك، فهو يريد أن يقول ترى أنا أعرف القول الثاني وأعرف الرد عليه. لكن هذا لا نحتاجه في كل وقت، وكما لاحظتم إخواني أنا في هذا الكتاب يعني أحاول أن أذكر يعني لمسات تتعلق بهذا الحديث، بحيث نخرج من هذا الحديث نحن فاهمين كثير مما يتعلق به، وكما اشترطنا على أنفسنا أن لا نطيل في الشرح، مع أنني الآن أطلت بالتعليق لكن أحتاج إليه، لا نطيل في الشرح، وكذلك لا نمشي بذلك المشي السريع. يعني بعض الناس في مثل هذين المجلسين يكون قرأ له 200 حديث ولا أكثر من 200، ممكن يكون قرأ له 400 حديث، ولكن 400 حديث ما دخل الرأس منها إلا 5، لكن هنا نحب أن نعلق على أهم المسائل في هذا الحديث، بحيث نخرج من هذا الحديث وقد فهمناه وقد أخذنا مسائل تفيدنا في حياتنا وفي فقهنا، راجعنا المسائل التي كنا درسناها سابقا أو تعلمنا مسائل جديدة. على العموم كنا في مسألة المضمضة والاستنشاق، هل هما واجبتان أو هل هما واجبان أم لا؟ الذي يترجح وجوبهما لأمرين، الأمر الأول أنهما من الوجه، وغسل الوجه واجب بالاتفاق، اتفق العلماء على وجوبه، فالذين قالوا بوجوب غسل الفم والأنف قالوا هما من الوجه، لا يكتمل غسل الوجه حتى يغسل الفم من الداخل والأنف، وأيضا قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركهما أبدا، لم يرد عنه أي حديث أنه توضأ فترك المضمضة والاستنشاق، وكذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فأمر بالمبالغة بالاستنشاق، فكل هذا اجتمع واختاروا القول بالوجوب. طيب، فقال تمضمض واستنثر 3 ثم غسل وجهه 3 ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. لاحظ هنا الوجه 3 واليدين مرتين. هل دائما هكذا؟ لا، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة لكل عضو مرة، وورد عنه أنه توضأ مرتين لكل عضو، وورد عنه 3 مرات 3 مرات ثلاث مرات لكل عضو ما عدا الرأس، ففي كل الحالات مرة واحدة. وورد عنه التلفيق، هذا تلفيق يعني جمع، مرة الوجه مثلا ثلاث مرات واليدين مرتين، الرجلين ثلاثة، الوجه مرة، اليدين ثلاثة، ورد عنه ذلك هنا. يعني هذا يسمى التلفيق، أنه لم يسر في كل عضو ثلاث مرات، وإنما عضو مرتين، عضو ثلاثة، هكذا. طيب، إلى المرفقين. المرفق معروف والناس تسميه كوع، والكوع ليس هو المرفق، الكوع هو عند أصل الإبهام هو الذي يسمى الكوع. المرفق هو المفصل المعروف اللي هو تحت فوق الساعد وتحت الزند. والمرفق هل هو يغسل أم لا؟ يغسل على الراجح. ثم مسح رأسه بيديه، مسح الرأس كاملا، أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه. يعني أول شيء وضع يديه بعد أن بللهما كل اليدين على كل الرأس من الأمام إلى الخلف إلى آخره، ثم ردهما، ثم عاد بهما إلى الأمام. فهذا مسح كامل للرأس. هل يجوز أن يمسح بعض الرأس ويترك بعض؟ يعني الراجح جواز ذلك. ومن أدلته ذكروا دليلين، يعني أهم دليلين على هذا، قول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. قالوا الباء على خلاف بينهم هل هي للإلصاق أم للتبعيض، قالوا للتبعيض، يعني امسح برأسك، يعني ولو مسحت قليلا أنت مسحت برأسك. وورد عنه أنه مسح، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته، يعني ناصيته هي مسح على مقدم رأسه. ويعني في نزاع في صحة هذا، لكن هذه استدلوا بها ومع الآية ومع، وهو قول أكثر أهل العلم. فإذا لو مسح بعض رأسه جاز. هل يشترط مسح الرأس بهذه الطريقة؟ لا، العلماء قالوا لو مسحه يعني إلى جنب، يعني مثلا هو كان مشط وشعره لجنب ومسحه باتجاه هذه، يعني هذا لن يكون فيه بأسا. فالمقصود هو المسح وليس ذلك. ولو كان أن المسح على الهدي النبوي هو الأكمل والأولى. طيب، بدأ بمقدم رأسه، قال حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. لم يحكي لنا كيف غسل رجليه، ولكن غسل الرجل كما قال الله سبحانه وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين. الكعب هو العظم الناتئ على يمين وشمال القدم، يعني فوق القدم لكن على اليمين والشمال هكذا عظم ناتئ، هذا هو الكعب. الذي في أسفل القدم هذا العقب. يعني حتى نحن أحيانا نستخدم ألفاظ غير صحيحة، نحن أكثر البلاد يقولون كعب يقصدون العقب، هو عقب، لكن الكعب هو هذا الذي على اليمين وشمال الرجل. هذا يجب أن يغسل. طيب، هنا يعني في مسائل مثل الشيعة مثلا يقولون بمسح الرجلين مسحا ولا تغسل غسلا، وهذا وجدت أن بعض الناس حتى من السنة في لبنان، ولا أعرف إذا كان موجود في بلاد أخرى، لكن هكذا يعني حكي لي أنهم يمسحون مسحا، وهذا غلط، الصلاة لا تصح به. ودليل ذلك أن الصحابة استعجلوا فمسحوا على أقدامهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، وأدلة أخرى يعني. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. هذا الحديث يستدل به على وجوب غسل الأنف في الوضوء، ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هو يعني بعد التبرز يمسح بالحجر، وهذا موجود طبعا، خاصة العرب سابقا لم يكن عندهم صنابير ماء وكذا، الماء لم يكن متيسرا، فكانوا يستخدمون الأحجار في التنظف. ولو استخدم الإنسان طبعا المناديل هذا أيضا جائز، المقصود المسح، لكن لا يكون شيء ملس، يعني يستخدم كيس نايلون، كيس النايلون لن يعني يحمل، لن يزيل الخبث. والتطهر بالماء أفضل وأولى، ولكن هنا بالنسبة لمن استجمر فليوتر، يعني يستجمر بثلاثة على الأقل وليس واحدة، ف يعني اختيار عدد من أهل العلم أن الثلاثة هي الأقل، يعني لابد من أقل شيء ثلاث مسحات، ويزيد بقدر ما يحتاج، ولكن لا يصل إلى درجة الوسواس، لأن إذا أزالها بالحجر حتى لو 10 مرات 20 مرة فسيبقى أنه يحتاج إلى، يعني سيبقى هناك أثر، هذا الأثر يعني لا تطلب إزالته بالكلية، يعني لو بقي شيء من الرائحة شيء من الأثر هذا يعني إذا نظفه سيكون هذا أفضل، ولكن المقصود أنه عندما يستجمر بثلاث أو يبقى شيء يسير في الموضع ليس خارجا عن الموضع، في الموضع إذا بقي شيء يسير هذا يعفى عنه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضى فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. قوله لا بأس بذلك يدل أن الوضوء بغرفتين، يعني غرفة للأنف وغرفة للفم، هذا أيضا جائز. نعم، ولكن يعني الوضوء عفوا التمضمض والاستنثار من غرفة واحدة هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأولى والأفضل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. عبد الرحمن بن أبي بكر هو أخوها، فدخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء يعني أن يتوضأ بوضوء حسن، ولا يعني يقلل الماء لدرجة كبيرة أو يتوضأ بسرعة فقد يعني يترك بعض المواضع، لا، إسباغ الوضوء أن يوضئ العضو كاملا ويعطيه حقه. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، يعني الذي مثلا يغسل قدمه فيبقى شيء يسير في عقبه لم يصله الماء فهذا ويل له. نعم، قال يحيى سئل قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلة عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. نعم، يعني الذي يغسل بالماء. نعم، قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسله ما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. طيب الآن إذا الإنسان توضأ فأخطأ في ترتيب الوضوء، الراجح أنك يجب أن ترتب الوضوء، لكن أنا مثلا توضأت غسلت وجهي ف ثم مسحت رأسي بدل من أن أغسل يدي، ماذا أفعل؟ أعود أكمل من عند العضو الذي نسيته، فأغسل يدي ثم أكمل بعد اليدين الرأس وهكذا، فأكمل من عند العضو الذي أخطأت عنده أو نسيته. أحسن الله إليكم شيخنا. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد إن كان يريد أن يصلي. باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يداه قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب الآن لو أنه درى، يعني يده مقيدة ونام، فماذا يكون حكمه؟ هل يجب عليه أيضا أن يغسلها قبل أن يعني يضعها في الإناء؟ الأولى نعم، الأولى والذي لا يختلف فيه أحد أن غسلها يعني مستحب، ولكن من حيث الوجوب، الذين قالوا بالوجوب هل يجب؟ اختلفوا، منهم من قال الحكم يدور مع التي إذا وضع يده بكيس نايلون ولا قيد يده خلف رأسه، فهل هذا يجب عليه أم لا؟ قيل أن أحدهم حاول أن يفعل ذلك فيعني قيد يده، فلما استيقظ وجدها في يعني تحت ردائه في موضع النجس، يعني هذه ليست دليلا ولكن هكذا يعني يستأنس به العلماء، يقولون أنت لا تدري ماذا يحدث الله سبحانه وتعالى، فعليك بأن يعني تغسلها، لكن الأصل أن الحكم يدور مع علته، فإذا درى ولاحظ كاميرا مثلا شاف يده ما دخلت إلى نجاسة وكذا، فعند ذلك يعني لا يكون هناك وجوب، والله أعلم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. الوضوء من النوم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالمسح في إحدى الغزوات، يعني لما أمرهم بالمسح على الخفين قال يعني من البول والغائط والنوم، فذكر في هذا الحديث نواقض الوضوء وهي هذه الثلاثة: البول والغائط والنوم. هل إذا نام قاعدا ليس عليه أن يتوضأ؟ هذه اختلفوا فيها، فالنوم منهم من قال النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق، يعني إذا نام نوما بحيث لا يشعر بنفسه، بحيث لو كان يمسك بيده شيئا لسقط من يده، هذا هو الذي عليه أن يتوضأ. ومنهم من قال إذا كان قاعدا فعند ذلك ليس عليه أن يتوضأ، قالوا العلة في ذلك أنه إذا كان قاعدا فلن يخرج منه شيء، لكن الذي نام مضطجعا قد يخرج منه ريح أو ما شابه ذلك فينقض وضوءه، فهم لم يجعلوا النوم ناقضا. وانتبه إلى هذه المسألة، ما هو الناقض؟ هل هو النوم أم أن النوم هو سبب في خروج، أحيانا يكون سببا في خروج ريح من الإنسان، فعند ذلك الذين اعتبروا النوم هو سبب لخروج الريح أحيانا، فعند ذلك الإنسان يعني إذا نام جالسا فعند ذلك لا يتوضأ أو ليس عليه وضوء. والذين قالوا النوم بنفسه ناقض، هؤلاء قالوا لابد حتى لو كان قاعدا أن يتوضأ بعد أن يستيقظ. وحتى الذين قالوا النوم هو سبب أو مظنة يعني لخروج الريح، كذلك قالوا حتى لو كان جالسا قد يخرج الريح، فعند ذلك حتى لو كان جالسا يتوضأ. على العموم الراجح عندي أنه يتوضأ، ولكن يعني القول بأنه لا يتوضأ هذا قول لأهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبور أو نوم. الآن هنا قال رحمة الله عليه: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. لو جرح وسال منه دم هذا ليس ناقضا للوضوء، وليس يعني عليه دليل يقوم به، مع أنه هو مذهب لبعض الناس يعني عند بعض أهل العلم، لكن الراجح أنه لا ينقض خروج الدم. طيب، ما هو الدم نجس، كيف لا ينقض؟ نقول: النجاسة إذا جاءت على البدن لا تنقض الوضوء. يعني الآن الإنسان لو توضأ ثم غمس يده في نجاسة أيا كانت هذه النجاسة، وضوءه انتقض؟ نقول لا، ولكن عليه أن يغسل يده، أن يزيل هذه النجاسة عن يده قبل أن يصلي. كذلك بالنسبة للدم، إذا خرج منه الدم فإنه عليه أن يغسله، إلا إذا كان هذا الدم مثلا ينزف باستمرار، فعند ذلك حتى لو لفه فسيستمر بالخروج. يعني هو يلف يده مثلا في جرح كبير، سيستمر الدم بالخروج، لا ينقطع هكذا فجأة، فعند ذلك هو يتعذر إزالته فلا بأس أن يصلي به. وكذلك لو جرح في الصلاة هل يترك الصلاة؟ لا، هو وضوءه صحيح، وإزالة الدم حتى مثل لو جاءته نجاسة في الصلاة ولم يستطع إزالتها لا يترك الصلاة. طيب، فهذا ما يتعلق بالدم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. باب الطهور للوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن صفوان ابن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا بالنسبة لماء البحر. لماذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر؟ ماء البحر يختلف عن الماء العادي بأمرين. الأمر الأول أنه خالطه الملح بشكل كبير. الأمر الثاني أنه فيه سمك يموت، فبالتالي هل يجوز لي أن أتوضأ به أم لا؟ الماء الأصل إذا خالطه شيء، إذا غلب هذا الشيء على اسمه فعند ذلك لا يجوز الوضوء به عند أكثر أهل العلم، وتقريبا بالإجماع. تقريبا هذه المسألة عليها إجماع، بمعنى الآن وضعته مع الماء شايا وصار الماء شايا، فهل يجوز أن أتوضأ به أم لا؟ فعند ذلك لا يجوز، هذا شاي وليس ماء. بعض أهل العلم قالوا: حصرا يجب أن يغلى، لأنك إذا وضعت شايا والماء بارد فذلك لا يصبح شايا. نحن نقول عندما يصبح شاي، فيعني خلاف تقريبا لفظي بيننا، لكن الآن في عندنا غير الشاي، في عندي شراب أنا وضعته به، شراب عصير وضعته به فصار شرابا، صار عصير برتقال، صار شراب برتقال، ولم يصبح لم يبقى ماء، فهذا لا أتوضأ به. أبو حنيفة يقول النبيذ يجوز أن أتوضأ به، وليس يعني ليس وحده، يعني عدد من أهل الكوفة قالوا بذلك، ولكن يعني هو الذي اشتهر بهذه المسألة. وهذه المسألة يعني جمهور أهل الحديث على أن هذا لا يجوز، أهل الحديث تقريبا مطبقون على أن هذا لا يجوز لأنه ليس ماء. ثم إذا كان النبيذ مسكرا فهو خمر نجس. النبيذ طبعا له نوعان، النبيذ هناك نبيذ يسكر وهناك نبيذ لا يسكر، لأنك إذا وضعت فواكه في الماء وتركتها يوما بدون أن تتخمر هذا يصبح نبيذا، يسمى عند العرب نبيذا، وإذا تركته حتى يتخمر سيسمونه أيضا نبيذا. طيب على العموم، الماء قلنا إذا كان نقيا هذا متفق على صحة الطهارة به، إذا تغير فتغير حتى اسمه هذا متفق على عدم صحة الطهارة به، إلا كما قلنا يعني مسألة النبيذ عند أبي حنيفة. وبعضهم قال يجوز الوضوء باللبن، وهذا مذهب ضعيف جدا نقل عن بعض أهل العلم، لكن هذا يعني مذهب شاذ تقريبا لا يقول به أحد من المذاهب، يعني قاله قائل ونسي معه. فإذا عندي الماء، أنا الماء إذا خلطه شيء يسير، هذا الشيء اليسير قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا، بمعنى وقع في الماء صابونة لم يصبح الماء صابون، لكن أثر الصابون ورائحته صارت في الماء، هذا أكثر أهل العلم على جواز الطهور به، وهذا هو الصواب يعني. طيب وقع تراب مثلا في الماء، هذا بالإجماع يجوز التطهور به. الملح هنا في بالنسبة لماء البحر، هذا يعني بالإجماع يجوز التطهور به. أحيانا هذا الذي وقع في الماء نجس، مثلا قطرة بول، كان هناك مثلا إبريق ماء وشخص بال بقربه فجاءت قطرة بول دخلت في الماء، هنا اختلف العلماء. قسم منهم قالوا عندما يكون الماء قليلا أقل من برميل تقريبا، فهذا لو وقعت فيه قطرة بول أو قطرة نجاسة أيا كانت هذه النجاسة فلا يجوز أن نتطهر به، عند ذلك يعني هذا خلاص ما يجوز أن نتوضأ به. منهم من قال لا، إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته فإنه يجوز التطهر به، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. بالنسبة للبحر قلنا التوضؤ به كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ميتته يعني الحيوان البحري أو النهري، الحيوان المائي الذي يعيش في الماء فقط، فهذا حلال يجوز أكله، يجوز أكله حتى لو كان ميتا، يعني حتى لو مات لوحده وجدناه على الشط ميتا فهذا يجوز أكله، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه الصحابة وجدوا حوتا على الشط ميتا أكلوه، سألوه قال أطعموني معكم، هل بقى معكم شيء منه، فأطعموه منه، فهذا يجوز أكله. أبو حنيفة لا يرى ليس هذا، يرى يعني مثلا إذا السمكة وجدتها طافية فوق الماء ميتة هكذا لوحدها وطافت فوق الماء هذا لا يرى جواز أكلها، ولكن جمهور أهل العلم على جواز أكلها وهذا هو الصحيح. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال مالك لا بأس أن لا بأس به إلا ليس أنا هنا عندي قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. هذا الحديث في موضوع الهرة إذا شربت من الماء، هنا أصغى لها الإناء يعني ميل الإناء لتشرب منه الهرة، فنظرت إليه يعني مستغربة، فقال لها أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، يعني عن الهرة ليست بنجس، يعني ليست نجسة، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. هنا هذه المسألة، هل الطواف هذا إلا لعدم النجاسة وعليه كل حيوان يطوف، يعني يطوف ويدخل البيوت ليس بنجس، أم هو أخبر إنها ليست بنجسة وأخبر بخبر ثاني لا علاقة له بالحكم، قال هي من الطوافين عليكم من الطوافات بغض النظر عن نجاستها، هي من الطوافين والطوافات. يعني عدد من الأصوليين كثير يعني من أهل العلم قالوا الحيوانات التي أصغر من الهرة، التي أصغر من الهرة ولم يرد دليل بنجاستها فهذه ليست بنجس، هي من الطوافين عليكم والطوافات. طيب والفأرة؟ الفأرة أيضا قالوا هي ليست بنجس، هي من الطوافين والطوافات، مع أن الإنسان يتقزز منها. لكن هنا ذكر مسألة مهمة، قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. أحيانا الهرة مثلا تكون يعني نظفت نفسها، هي الهرة بعد ما يعني تتبرز تنظف نفسها بفمها بلسانها، فقد يبقى شيء على فمها من النجاسة. إذا رأيت هذه النجاسة وشربت من الإناء طبعا هذه ستنجسه، على أن الهرة بشكل عام نظيفة. طيب الفأرة مثلا على القول بأنها طاهرة، طيب طاهرة ماذا يعني؟ أحيانا تكون هي في المجاري وتخرج من المجاري، هنا أيضا مثل كلام مالك، إذا وجدتها أنها خارجة من المجاري إذن هي جسدها عليه نجاسة. ولكن إذا فأرة مثلا كانت في البرية، ولا يعني بعض الناس تربي فيران وكذا وهامستر وكذا، هذا سيبقى طاهرا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل تريد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نريد على السباع وترد علينا. هذا أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كانوا مروا على صاحب حوض فسأله عمر بن العاص هل تريد حوضك السباع، السباع يأتون ويشربون من حوضك وكذا، فقال له عمر بن الخطاب لا تخبرنا، ما بدنا حدا من عندنا يتوسوس، لأنه هو شايف مثلا عمر سأل، فإذا هو لو علم أن السباع ستشرب منه أو ترد هذا الحوض قد يعني يجد في نفسه شيء من الوضوء، فقال لا تخبرنا إننا نرد على السباع وترد علينا. هذه المياه كلها مياه الآبار كذا، الآبار التي ماؤها مرتفع يعني، ولا الأحواض الماء ولا كذا، هذه كلها الأحواض التي تتجمع فيها مياه الأمطار وكذا، هذه كلها ترد عليها السباع والأصل فيها الطهارة، فلا تسأل ولا نسأل ولا تخبرنا عن ذلك. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا. هذا الحديث عن مسألة الوضوء. بعض الناس يقولون مثلا الوضوء بالماء الذي تتوضأ منه المرأة لا يجوز. فهنا هذا الحديث أن النساء والرجال يتوضؤون جميعا، يعني أنا عندي حوض مثلا آنية فيها ماء أتوضأ منها، تتوضأ منها أختي، تتوضأ منها أمي، ما في مشكلة، كلنا نتوضأ سوا من هذا الإناء، فلا حرج في ذلك. طيب نقف هنا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. نعم. السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. شيخنا هناك بعض الأخوة يعني ما حضر المجلس الأول، فلو نعيد يعني إن شاء الله بمقدار 7 دقائق إذا تسمح لنا يسيرا. لا خلي ممكن بآخر آخر الكتاب ممكن نقضي الأفوات، لكن الآن يعني لا. طيب ناخذ أسئلة. نعم. طيب من كان عنده سؤال يرسله عبر البوت، لأن أرسلت رابط البوت. ما الفرق بين مسح وغسل الرجلين؟ المسح يمسحهما مثل ما يمسح رأسه، هذا لا يجوز، هذه الصلاة فيه غير صحيحة ومذهب الشيعة. والغسل معروف، الغسل ستمرر الماء، الماء سيسيل سيلانا على رجلك كلها. ما الأصح في الخلاف في لفظة شركه وشركه في دعاء اللهم أعلم، شركه في دعاء اللهم أعلم الغيب والشهادة، وإذا رست الجمع بينهما فكيف؟ والله كلاهما صحيح، وكلاهما معناه يعني صحيح، و يعني لفظة شركه قد تكون قريبة، يعني إذا قلنا بالتعارض سنقول الشركي أولى، لأن الشرك هو الشبكة التي يوقعك بها الشيطان، فهذه تشمل الشرك وتشمل المعاصي، والله أعلم. ما حكم لمس العورة من فوق البنطال؟ إذا كان يتعلق بالسؤال عن الوضوء، فلمس العورة الراجح فيه أنه لا ينقض الوضوء سواء كان من فوق أو ينقض. ليس ذلك قلت شيخنا ينقض أم دام لا ينقض. حديث بسرى أعله بعض أهل العلم الذي فيه النقض، ويعني هناك دلائل على عدم النقض، يعني من أقوال الصحابة وغيره. هل غسل اليدين بعد القدمين أي بعد الانتهاء من الوضوء واجب؟ لا. طيب النبيل الذي كانوا يشربونه كان يوضع مع الماء فترة بحيث لا يتخمر، لكن وضع الآن هذا النبيل في مخبر لو وجد فيه نسبة ضئيلة جدا من الكحول، هل هذا ينطبق أيضا على شراب الشعير الذي تكون فيه نسبة الكحول فيه ضئيلة جدا بحيث تكون 0%؟ لا، 0% هذه صفر، يعني غير موجودة. النسبة الضئيلة ممكن يكون 1 بالألف ولا 2 بالمئة ولا 2% ولا كذا، هذه هي النسبة التي يقولون نسبة ضئيلة. بالنسبة للنبيذ الذي لم يتخمر، هو كما بعض الناس الآن حللوا بعض الليمون قالوا فيه خمر، فيه عفوا نسبة من الكحول كذا، هذا في أصله، ولكن هنا الكلام عن شيء تخمر. طيب بالنسبة للشراب الشعير، شراب الشعير إذا كان كذلك، إذا عمل مثل ما عمل النبيذ، وضع يعني الشعير بالماء، لكن ليس هكذا يصنع. فالشراب الذي فيه نسبة 0% 0.0% هذا شراب صالح للشرب، لأنه ليس فيه أي نسبة من الخمر. أما الذي فيه 0.2 وهذا أيضا في بعض الدول يكتبون عليه أنه خالي من الكحول، أو بعض الشركات عفوا يكتبون عليه خالي من الكحول لكن فيه نسبة 0.2، فهذا لا يجوز شربه. فإذا لم يكن مكتوب عليه 0.0 فلا يشربه. حكم من ناسي أي وضع جزء يعني ناسي أذنيه، هل وضوء صحيح أم لا؟ مسح الأذنين واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، فعليه أن يعيد الوضوء. وطبعا هذه المسألة فيها يعني خلاف كثير، لكن الراجح وجوب يعني مسحهما. طيب هل شرط الإحرام الاغتسال، وإذا أحد أراد الإحرام للطائرة كيف سيستحم؟ الاغتسال سنة من سنن الحج، ليس واجبا وليس شرطا، وإذا كان سيحرم من الطائرة يغتسل قبل الطائرة، قبل يعني أن يصعد بها، وهو بذلك لم يتعدى لأنه لا يستطيع أن يغتسل بالطائرة. نعم. طيب إذا الفارة ما لها نجسة ماذا نفهم من حديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام، الحية والغراب و إيش الفداء البقع والفارة غراب الأبقع والفارة. طيب ما علاقة أنها فاسقة بالنجاسة يعني؟ كيف ربطت بين المسألتين؟ هذا السؤال يعني هذا الذي يجب أن يسأل، وليس يسألني أنا ما علاقة أنها إذا لم تكن نجسة كيف قال، إنما السؤال لك أنت الذي قلت هذا الحديث، كيف فهمت منه نجاستها؟ نعم. هل يجوز المسح على الجمدان قياسا على الخفين؟ على الايش؟ على الايش؟ الجمدان. الجمدان شو هي الجمدان؟ مشماخ. العمامة يجوز المسح عليها في قول كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمامة هي التي تكون ملفوفة لفا على الرأس، وليس هذا الذي يوضع يعني هكذا فقط يسدل فوق الرأس، هذا لا يجوز المسح عليه، لكن التي تكون ملفوفة لفا على الرأس هذه يمسح عليها، على أن بعض أهل العلم قالوا لا بد من أن تكون ملفوفة حتى من تحت الحنك، وهذا أنا لم أجد له دليل يقويه. ويعني الراجح يعني أنه يجوز المسح عليها بدون هذا الشرط، ولكن عليها أن تكون عمامة يعني، بعضهم اشترط البرد وكذا، لكن يعني ورد عن كثير من الصحابة المسح دون ذكر هذه القيود. هل يجوز قراءة القرآن من دون وضوء؟ لا خلاف في جوازه، لكن مس المصحف لمسه باليد يعني لمس المصحف بالجسد هذا الذي يشترط له الوضوء، أما القراءة لا يشترط. سئل عمر بن الخطاب وقيل له يعني تقرأ القرآن بدون وضوء، فقال من أفتاك بذلك مسيلمة؟ يعني من أفتاك أنت عندك شك أنه يجب أن أتوضأ حتى أقرأ القرآن، من أفتاك بهذا مسيلمة؟ لا، تقرأ القرآن بدون وضوء. نعم. إذا لحظ شخص عليه نجاسة لا يستطيع إخراجها إلا بالخروج عن من الصلاة، هل يقطع الصلاة؟ لا. هل أرفع يدي وقت النزول للركوع ووقت الرفع منه؟ نعم، هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من المسائل التي خالف أبو حنيفة فيها وقال لا، لا يرفع، ولامه عليها عدد من أهل العلم، وكذلك ممن يعني خالف فيها الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه، وهو إمام من أئمة أهل السنة، ولكن الخطأ يقع من كل أحد، فقال لا أخذ بهذا، وإنما أخذ بحديث آخر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع في أول الصلاة ثم لا يعود، فلامه الإمام الأوزاعي على ذلك واشتد عليه وقال له هذا حديث ضعيف كيف تأخذ به، وحتى يعني اشتد عليه جدا في اللوم، كيف واحد مثلك يأخذ بهذا الحديث الضعيف يا سفيان رحمة الله عليهم جميعا. فعلى العموم لا، هو يرفع في أول الصلاة وقبل الركوع، يعني عند الركوع عندما يريد أن ينخفض للركوع، وعندما يرفع من الركوع، وعندما يقوم للركعة الثالثة. نعم نعم. هل يجوز ذكر المشيئة في دعاء طلب الخير كأن يقول المرء لأخيه جزاك الله خيرا إن شاء الله؟ هذا لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وقال إذا دعا أحدكم، تقريبا هكذا قوله، إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شاء الله فإن الله لا مكره له، فلا أو قال لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، أنت ما تعطي خيار، أنت تدعو، أنت تقول يا ربي أعطيني، يا ربي ارزقني، يا ربي ارحمني، يا رب يعني نزل علي الخير، هذا دعاء. عندما تقول له إن شئت أنت تعطيه خيارات، من أنت حتى تعطي خيارات، أنت فقط تدعو وهو يستجيب كما يريد سبحانه. نعم. يقول هل يجوز شتم الحيوانات، يعني تشتم كلب لأنه أفزح؟ جاء عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والله وسلامه أنه رأى خنزيرا فقال انفذ بسلام، فقيل له أتقول هذا للخنزير؟ قال نعم، لا أحب أن أعود لساني على السوء. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، فإذا دخل هذا بالبذاء والفحش فهذا أيضا لا يجوز. ولعن رجل دابته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اترك هذه الدابة بعيدة عنا فلا تصحبنا، يعني من باب يعني يعلمه أن لا يفعل ذلك مرة أخرى. فاته درس أو جزء من درس بالبث المباشر ثم سمعه من التسجيل يتغير فوت من السياسة والاستماع السماع من التسجيل؟ نعم، هذا لا يعد سماعا، السماع لابد من أن يكون على المباشر، وإلا الآن أحمل درس لأي واحد وأسمعه وخلاص أنا صرت يعني أروي الكتاب عنه، لا هذا لا يجوز، إنما السماع هو الذي يكون على المباشر. شيخنا الحديث توكلتين فيه أن مالك بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة، ما صح هذا الإسناد لأن فيه انقطاع، ننظر في إسناده إن شاء الله. حكم تربية الفرقان؟ والله تربية الفئران. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن في الحل والحرم فمن بينهم الفأرة، فالفأرة من الفواسق، فالعناية بها وتربيتها ليست مما يحمد. طبعا تنبيه أنا أردت أن ننبه عليه لكن نسيت الكتاب، أنا رفعت نسخة غير التي كانت مرفوعة، رفعت نسخة أخرى على القناة وجدتها أحسن من التي كانت موجودة، فانتبهوا يعني اللي حمل النسخة الماضية يحمل هذه. نعم. لمس يد النجاسة ينقض الوضوء لأني أعمل في مياه المجاري ويدي تلمس النجاسة، في تلك الحالة يعني ينقض الوضوء أم لا؟ لا لا لا ينقض، إنما عليك فقط أن تغسلها، تغسل يدك. طيب تفصيل، أنا ما بعرف هذا السؤال يمكن صار ما مستعان صوت يمكن عليه شيء خلال يمكن 2000 مرة. حكم البيتكوين لأن عندنا في مصر حرموه 2000 مرة ولحد الآن ما تعرف تقولها. ما أحسن ما أعرف أيضا ما يمشي ليك ما يحرم يعني إن شاء الله ما تحصل إلى فيه ما تضع. أنت ما تقرأ موشا ما تعذبني، أنت ما تقرأ لأن ما تعرف تقرأها. لا لا أنا قلت لك أحيان شغلات ما لها فايدة في الواحد يعني ما كنت لا لها فايدة، لكن على العموم أنا تكلمت عنه في بث في عفوا في مقطع مسجل موجود بحثوا عنه حتى لا نكرر دائما. بكرة بس يعملوا عملة يعني ولي الأمر هناك يعمل عملة يعني مثل البيتكوين تصير حلال. اليوم لازم تعقم يدك بالبحول، فهل ينقض الوضوء؟ قلنا لمس النجاسة لا ينقض الوضوء، قلنا هذا أكثر من مرة. نعم. من الذي وضع الأبواب في الكتاب؟ هل هو مالك أم الراوي؟ وهل القول أن التباعد بدعة صحيحة؟ صحيح. مالك هو الذي وضع الأبواب، أما بالنسبة للتباعد هل هو بدعة؟ لا شك أن لو أنه يعني مسألة تعبدية هو سيكون بدعة، ولكن إذا كانت مسألة من باب الاضطرار فهي ليست ببدعة، لكن الذي أراه اليوم يعني أنها صارت عبث، صارت نوع من العبث في الصلاة. تجدهم يأتون بسيارة واحدة أو يأتون يمشون سويا ثم يصلون المسجد فيتباعدون، إيش العبث هذا؟ ويذهبون بعد المسجد بقى مشان يذهبون إلى مطعم ولا كذا ويأكلوا سوا ويجلسوا سوا ويشربوا الشاي سوا، ولكن فقط في المجلس يتباعدون. هذه نوع من العبثية، ويعني نعم في أول كورونا الناس كانت يعني كنا متصورين أن هذه كورونا بس تقرب من واحد عنده كورونا تموت بعد يومين، كنا يعني متصورين وضع مختلف. اليوم يا رجل صارت الكورونا أهون من وجع الرأس عند الناس، هي لها خطر يعني لا يعني، لكن أقول يعني صارت الناس يتعاملون معها بهذه الطريقة ولكنها وجع رأس. ففي كل شيء صار هناك تقارب وصار هناك اختلاط، وحفلاتهم وأغانيهم والسينمات كلها صارت فيها، ما بقي إلا مسألة المساجد. فهذا والله لعب يعني، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الناس. لكن بالنسبة للذي لا يستطيع ويعرف أن هذه ستكون سبب بإغلاق المسجد وكذا، فيعني هو سيكون مجبر عليه، والله المستعان. شيخنا المي اللي يحطوا فيها كلور هل يجوز الوضوء فيها؟ الكلور مادة، الكلور مادة ليست نجسة، مادة طاهرة، فطالما أنها لم تغير الماء وبقي ماء فعند ذلك يجوز التطهر به. ما رأيكم في جلسات الروحانية وقانون الجذب وهم أناس يسددون لنا بآيات من القرآن والأحاديث ولكن بتأويلات جديدة توافق أفكارهم ومعتقداتهم؟ هم يذكرون القرآن فقط لكي يجذبوا الناس ولكي يحسن الناس الظن بهم، وإلا فهم ناس يعني عبارة عن دجالين ونصابين، يعني تجربة معرفة بهؤلاء. هل الذي يؤخر الصلاة بدون سبب ودون إخراجها عن وقتها آثم؟ هو ارتكب مكروها. لكن الإثم يكون إذا أخر صلاة العصر بعد اصفرار الشمس، فهذا عند جماعة من أهل العلم يعني يكون آثما، وكذلك تأخير المغرب عن أول وقتها يكون عند جماعة من أهل العلم آثما، فهاتان يعني. وكذلك الذي يؤخر العشاء إلى بعد منتصف الليل، فهذا اختلفوا هل صلاته صحيحة أم لا، يعني ليس فقط في الإثم، اختلفوا في صحة الصلاة. هل ترك الإمام مالك الجماعة في آخر حياته؟ ورد عنه ذلك. هل يجب الاستنجاء بعد النوم ثم الوضوء؟ وطبعا هو لما يعني قيل ترك الجماعة في آخر حياته، فسئل لماذا تركت الجماعة، فقيل الله يعني الله أعلم بعذري، يعني كان تركها لعذر، ما هو هذا العذر الله أعلم، ولا أعلم صراحة إذا هذه القصة ثابتة ولا لا، لكن هي موجودة في كتب السير. نعم. امرأة زوجة يريد الزواج بأخرى، هل تأثم إذا راق الجوال من غير علمه، وماذا تنصحها لأن تقول ستترك البيت إذا تزوج عليها؟ والله هذا الرجل إذا كان يريد الزواج بأخرى فلا تحاربه، إما أن تتعاملي معه بطريقة تجعله يحبك بحيث يخاف من أن يزعجك فلا يتزوج، أما أن تتعاملين معه بطريقة بحيث أنه يخاف منك، لا، عندها سيفكر بالزواج أكثر من قبل، وهذا الذي تقع فيه أكثر النساء، هذا الغلط، أنها إذا وجدت من الزوج يعني ميل لغيرها أو نية في الزواج وكذا تعامله بطريقة تجعله يفكر في الزواج 1000 مرة أكثر من المرة اللي كان يفكر فيها قبل. بالعكس، هي يجب أن يعني تنظر ماذا يحب هو ولا كذا، فتحببه بنفسها أكثر. فالرجل إذا أحب زوجته، طبعا لا مانع إذا كان يحبها قد يتزوج عليها، ولكن مع ذلك إذا أحبها قد بنفسه هو بينه وبين نفسه يقول يا أخي ما كيف بدي أزعجها، هذه الإمرأة الحنونة الخلوقة الكذا، ما أتزوج لو تأتيني ملكة جمال مثلا، ولا لو تأتيني بنت السلطان، لا لن أتزوجها. فهذا المقصود. ثم إذا تزوج عليها فتركت البيت ماذا تستفيد؟ يعني هي عندما تترك البيت لأن زوجها تزوج عليها، هل ستجلس في بيت لوحدها وتعيش بقية حياتها لوحدها، أم تنتظر أن يأتيها شخص متزوج ليتزوجها وتصبح هي الثانية؟ هذا أيضا من طرق التفكير الخاطئة عند النساء. فالأصل أن يعني إذا قدر الله أن يكون لها زوجة يعني ما يسمى بالضرة، فعند ذلك تتعامل مع هذه الضرة كأخت، فتريح رأسها وتريح زوجها وتريح نفسها، هي ترتاح. لكن هذه الطريقة، طريقة التفكير تبع التي نشرتها المسلسلات والأفلام في أذهان الناس حتى صارت عادة مجتمعية، أن الزواج عبارة عن خيانة للزوجة وعبارة عن مشاكل، لا والله ليس هذا هو الأمر. الله يديره يا شيخنا، أنت روح تزوج أولى بعدين فكر. مثل مرة كان في واحد نصراني، طبعا هو كبير بالعمر ويعني علاقتي به ألتقي به أحيانا، كنا في مكان معين نذهب إليه سويا، يعني هو نذهب إلى المكان ليس بقصد التلاقي ولكن نلتقي به دائما، فكنا أحيانا نجلس سويا ونتحدث نتبادل أطراف الحديث. فمرة يقول لي والله أنتم دينكم أحسن من ديننا. قلت الله، قلت في نفسي الله أكبر، خليني أجيب ويصلي. فقلت له يعني لأي شيء قلت ذلك؟ فقال يا أنتم عندكم مثلا طلاق، إحنا عندنا الواحد يتجوز المرأة إذا كانت المرأة غير جيدة لا يستطيع أن يطلقها إلا إذا زنت، فيتورط يعني مرة واحدة ويتورط. بعدين أنتم عندكم تعدد يستطيع يتزوج اثنين، أما عندنا ما فيه. فقلت له، هو اسمه أبو يعقوب، قلت له والله يا أبو يعقوب أنت بس أسلم وأنا أشوف لك أحسن واحدة زوجك إياها. فقال لي أنت متزوج؟ قلت له لا. فقال روح زوج حالك. الله شوف شيخنا أنس هيك من باب الضحك، أخونا أحمد أبو الحسن يقول ما حق المرأة تقول لزوجها أنها ستطبخ ملوخية، فالزوج يصبر 6 ساعات ثم تقدم له الأندومي، هل يجوز تطبخها أو الزواج عليها؟ الله المستعان. بس والله كان جوابك أكبر. أي والله طيب، ما هي أحكام وضوابط صيام التطوع؟ هلا هي صيام التطوع أحكامه كأحكام صيام الفرض من حيث المفطرات ووقت الصيام ووقت كلها نفس الشيء. التطوع ليس هناك وقت محدد له، يوم محدد له، وإنما يجوز أن يتطوع في سائر أيام السنة إلا في 3 أيام، اللي هو يوم الشك اللي هو آخر يوم قبل رمضان، ويوم الفطر ويوم الأضحى، وكذلك في أيام التشريق هذا أيضا لا يجوز. فباقي السنة جائزة، وهناك مراتب بقى صيام التطوع، يعني هناك أيام صيام التطوع فيها يكون أفضل من غيره. ما معنى الهاجرة شيخنا؟ الحر، بشدة الحر. ينتشر عند شركات الاتصال في العراق خدمة مثلا، يعني أنا أدفع 2500 دينار فأعطوني 1000 دينار رصيد بمقابل كي أتصل بها وما إلى ذلك، أليس فيها شيء من الربا؟ لا لا، هم هذا الرصيد هو ليس مالا، هو رصيد ما له علاقة، ليس مالا، رصيد خاص بالهاتف. يقول هل هناك موضع المسح على الخف؟ هل عفوا هناك موضع المسح على الخف هل يشمل الجوارب؟ موضوع المسح، طيب المسح يجوز على الجوارب كما جاء عن الصحابة، الصحابة تقريبا 9 منهم صح عنه أنه كان يمسح على الجوارب، فهذا صحيح وجائز. وحتى أهل العلم ورد عنهم، يعني الذين جماعة منهم خاصة حنابلة ورد عنهم جواز المسح على الجوارب، هناك من يشترط شروطا، وهذه شروط ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في قول أصحابه. يعني يقولون مثلا هذه الجوارب يجب أن تكون عليها جلد من تحت، من قال هذا؟ يعني على أي أساس؟ قالوه بالقياس، ويعني بعض الأقيسة التي لا دليل عليها. طيب، صحيح ما نقله ابن تيمية وقرره الألباني أن الإمام أحمد جزء التوسع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو ابن تيمية نقل كلاما بدون إسناد، ولم أجد أحدا نقله قبله، فما يعني إذا لم يثبت ذلك بالنقل الصحيح عن أحمد ف يعني لا لا لا نقول بذلك. وطبعا ابن تيمية ما قال أجاز التوسل، ما قال أجاز التوسل هكذا، وإنما هو نقل نقلا يفهم منه أنه يجيز التوسل، والنقل كما قلنا هو لم نجد يعني المصدر الذي نقل عنه لم نجده. إذا أصاب الثوب أو المنشفة شيء من الدم هل يغسل الموضع فقط؟ نعم. طيب الحضور كيف يتم تسجيل الحضور؟ هل يوجد لكل لا بس في نهاية الكتاب نحن نرسل استمارة، الشيخ يرسل استمارة كي تسجل فيها ما حضر في الدرس، لكن سجل عندك يعني يجب أن طالب العلم يكون عنده كراسة يسجل بها حضوره حتى لاحقا يعرف الأحاديث التي فاتته ويقضيها وكذا، فلا بد من أن يسجل. إذا كان عنده كتاب يسجل على الكتاب، مثلا هنا بداية هنا نهاية المجلس، إذا لم يكن عنده كتاب يسجل على ورق على دفتر خاص. من هل ناقض من نواقض الوضوء لمدة 5 سنين هل يعيد في الصلاة الفائتين؟ لا، يعني الصلوات هذه لا تعاد، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا لم يحسن الصلاة فأمره بالإعادة، لكن لم أمره بإعادة الصلاة التي صلىها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأمره بإعادة جميع الصلوات التي سبقت. من هنا نفهم أن الذي لم يتعلم مثلا أو عنده خطأ مثلا في مسألة تتعلق بطهارته أو كذا، فعند ذلك هذا يعني إذا تبين له الخطأ الذي كان عليه فإنه لا يعيد الصلوات الماضية. شخص واحد صاحب الفكرة ومعه 90% من المبلغ وراح يشتغل بجهود كمان، والشخص الثاني معه 10% من المبلغ وراح يشتغل كامل جهده، يعني العمل مقسوم بين الأول والثاني بالتساوي بالوقت، كيف لازم نقسم الأرباح؟ الشركات المضاربة تقسيم الأرباح فيها غير محدد، وإنما يحدد بالاتفاق. فهنا مثلا نقول أنت عندك مال وعندك جهد، وهو عنده مال وعنده جهد، فعندنا أربع أقسام: جهد مال جهد مال. بداية نصف المربح يقسم بحسب الجهد، أنت نصفه هو نصف، ونصف المربح الآخر يقسم بحسب المال، أنت 90% وهو 10%. هذا مقترح، ولكن لو اتفقتم على غير ذلك فأيضا ذلك يجوز، هذا بالتراضي. نعم. هل الحاكم بغير ما أنزل الله هو كافر بالذات؟ هذه المسألة فصل بها أهل العلم، فصل فيها ابن القيم، فصل فيها محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من السلف، أيضا تكلم في هذه المسألة وقالوا كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في من حكم بغير ما أنزل الله قال هو كفر دون كفر، وهذه الرواية صحيحة خلافا لمن حاول تضعيفها لأنه يريد أن يضعفها وليس لأنها ضعيفة. لا، هذه الرواية احتج بها أهل العلم من السلف والخلف. لكن هذا الكفر قد يكون أصغرا إذا كان هذا الحاكم مثلا أخل في بعض الأمور، كما يخل الإنسان في أمور حياته العام، في تجاراته، في يعني عباداته، فهو أخل في المكلف به وهو الحكم. لكن إذا كان لا يعجبه حكم الله، إذا كان ينفي حكم الله ويقول أنا لست متقيدا به أو ما شابه ذلك من الأمور التي يقع فيها بعض هؤلاء الكفرة، فهم يكفرون. ولكن الذي يعني يريد أن يحكم شرع الله وكذا، وعنده بعض الخلل، عنده بعض العوائق أو ما شابه ذلك، فهذا لا يكفر. نعم. عندي رواية أبو مصعب الزهري، هل أقرأ منها؟ لا، الروايتان تختلفان كثيرا. ذكروا الأخوة أن شيخنا في نخبة الفكر في انقطاع في الإسناد. أي إسناد؟ تبع نخبة الفكر. كيف؟ وين الانقطاع؟ بين من ومن؟ يا ريت تردك تبارك توصلكم حتى لا ننسي. هل يجوز صلاة السنة بعد الفجر؟ من فاتته صلاة الفجر، لحظة فقط، من فاتته صلاة الفجر، من فاتته السنة ثم صلى بعد الفجر، فنعم يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة فعل ذلك فأقره ولم ينهه. أنا بس فتحت الإجازة تبع نخبة الفكر، كان من ابن حجر والراوي اللي قبله. ابن حجر والراوي اللي قبله، ما هون أول إسناد عن السخاوي عن ابن حجر. نعم، الثاني بدر الدين الغزي، بينه وبين ابن حجر واسطة. صح، بدر الدين الغزي يروي عن من كان يروي بدر الدين الغزي؟ يروي عن السيوطي عن ابن حجر؟ لا، يروي أيضا عن السخاوي والله أعلم، ويروي عن السيوطي أيضا، يروي عن السخاوي، يروي عن السيوطي عن ابن حجر. طيب أعدلها إن شاء الله. جزاك الله خيرا على التنبيه. هل يجوز لبس الرجل للون الأخضر، عفوا الأحمر؟ قال ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلتين، وعليه حلة حمراء. هل تصح الصلاة بدون وضوء في حال لا استطيع الوضوء؟ إذا لم يستطع الوضوء فيتيمم، وإذا لم يستطع الوضوء وتيمم كأن يكون مقيدا مثلا، عند ذلك يصلي بدون وضوء. شيخنا، هل دليل أن سعد بن معاذ نصبت له خيمة في المسجد دليل على عدم نجاسة الدم؟ إيش هو؟ أن سعد بن معاذ نصبت له خيمة في المسجد دليل على عدم نجاسة الدم؟ لا، ما في دلالة على ذلك. قلنا هلا إذا الإنسان في المسجد فرضا إنسان ينزف، ما يذهب إلى المسجد؟ يذهب إلى المسجد، ولكن بحيث أنه لا يعني يتجنب أن يقع الدم في المسجد وكذا يلوث، لكن يذهب إلى المسجد، ما في مانع من ذلك. طيب، ذكرتم وفقكم الله أن الحيوانات النهرية حلال، هل يدخل لحم التمساح في هذا القول؟ والله هذا التمساح إذا كان، أنا ما أعرف هل هو يعتبر من البرمائيات ولا من الحيوانات المائية، لكن إذا كان من حيوانات المائية فقط فهذا حلال طبعا، لكن لا أدري ماذا يصنفونه. على العموم هو يصعد إلى البر بلا شك، لكن إذا كان يعيش في البر كما يعيش في الماء فهذا يسمى برمائي، وهذا الذي لا يجوز أكله. لكن إذا كان يعني مثل الفقمة ولا كذا يصعد قليلا ثم يرجع فهذا يعد مائيا ويجوز أكله. يقول أخي سيصعد السينما كفوتوغرافر، أبي وأمي موافقين، أبغض ذلك ولا أعرف كيف أرفض ذلك، سيأثر على حياتنا بقوة، هل من نصيحة؟ وإن لم يكن فدعوا لنا. والله نسأل الله سبحانه وتعالى لأخيك الهداية ولنا ولجميع المسلمين. لا، لا بد لك من أن تبين وأن تقول هذا غلط، وتبين له وجه يعني الفتنة التي سيدخل نفسه فيها، وتبين له وجه الحق، وتبين له تخوفه من الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تبين، إذا لم يعني لم يعد للحق فأنت غير مكلف إلا ببيان الحق. هل المنذف، هل المنذف أن يقيم الصلاة إلى هل إيش؟ المنذف إيش المنذف؟ للمنفذ شيخة، شيخة ما فهمت الكلام. يقول هل للمنفذ أن يقيم الصلاة إلى لا يستطيع، إذا لا يستطيع الذهاب إلى المسجد بسبب العمل؟ بس إيش المنفذ هذا؟ بركي شيء شغل يشتغلوه هم يعني. على العموم في غير صلاة الجمعة يجوز، لكن في الجمعة عليه أن يأخذ كل التدابير لكي يصليها في وقتها. طيب، نصيحة للثبات على الاستقامة. أولا التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهذا رأس كل شيء. ثانيا البحث عن صحبة صالحة، وثالثا عليه بلزوم تقوى الله سبحانه وتعالى، يعين نفسه على ذلك بتقوى الله بلزوم القرآن، وهذا هو الذي يعينه. يقول مشان دروس مسجلة، لا الدروس هي في قناة اسمها التليجرام اسمها الدروس المسجلة للشيخ محمد مشان سلطين. هل لمس العورة أثناء الغسل من الجنابة ينقض الوضوء ويجب التوضؤ بعد الاغتسال؟ قلنا لا لمس العورة راجع فيه عدم النقض. لكن هل كان مذهب سيدنا عمر أنه يرى الاغتسال، يرى الوضوء؟ عمر لا أدري، لكن ابن عمر نعم. أقول عمر لا أدري، لكن ابن عمر نعم. أي نعم. طيب شيخنا نكتفي إن شاء الله ولا نأخذ كمان؟ أخذ لك سؤالين ثلاثة إن شاء الله. هل يجوز حرق السوالف التي بجانب الأذنين؟ ما هي راح تكون متصلة باللحية، كيف يحلقها؟ لا يجوز إذا كان يعني هكذا، ما هل يجوز الأكل والشرب وقت سماع القرآن الكريم أو الحديث النبوي؟ من حيث الجواز يجوز، ولكن يعني الأولى أن ينصت يشغل قلبه وجسده مع القرآن. سؤال 63 الشيخ أجاب عن سؤالك وأرجع إلى إن شاء الله من نزل أرسل سؤال. لو شخص قد اجتمع فيه جميع صفات المنافقين، هل من الممكن إطلاق لفظ منافق عليه؟ نعم، لكن من باب أن لا يختلط يعني المنافق الأصغر لأن هذه في النفاق الأصغر هذه الخصال، فيعني الإنسان يوضح أحسن يقول هذا الذي فيه صفات المنافقين أو فيه خصال المنافقين. هل يجب للسباق ثلاثا أم يكون لا أم يمكن قد يكون الإسباق واحد؟ قد يكون الإسباق بواحدة. نعم. هل جسد الكلب نجس أم لعابه؟ لعاب الكلب. طيب ما هي الأعمال التي يجزى بها صاحبها الحور العين؟ كل الأعمال التي تدخل الجنة، للجنة فيها حور عين. يا الله أكرمنا وإياكم. سمعت أنه من توضأ وصلى الصبح وبقي على وضوء ثم أحدث وعاد الوضوء يمسح على القدم أو الجوارب إن كان لبسها. أعد. سمعت أنه من توضى وصلى الصبح وبقي على وضوء ثم أحدث وعاد الوضوء يمسح على القدم أو الجوارب إن كان يلبسه. والله ما فهمت السؤال، ما فهمت إيش يقصد. يمكن يعني اللي توضأ ولبس الجوارب بعدين أذان الظهر فيمسح على الجوارب في أذان الظهر. خلي يوضح سؤال وبعدين نجاوب إن شاء الله. إذا من إذا كانت امرأة تشعر في معظم الصلوات بخروج إفرازات أثناء الصلاة، هل تخرج من الصلاة وتعيد الوضوء وتؤدي الصلاة؟ إذا كانت هذه الإفرازات دائما تخرج فلا بأس بها إن شاء الله، هي غير الصفرة والكدرة والحيض، في إفرازات هكذا أخرى تختلف، فهذه إن شاء الله ما فيها غير ناقضة. طيب آخر سؤال. سألت أن الدم لا يفسد الوضوء، ألم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تذكر في الصلاة أنه غير متوضئ فليمسك أنفه كأن به رعاف؟ طيب الآن إذا الإنسان صار معه رعاف في الصلاة إيش بده يعمل وهو مو ناقض للوضوء لكن صار معه رعاف، راح يبقى في الصلاة والدم يسيل؟ لا، بده يخرج يغسل، فهذا هو المقصود، ولا مو المقصود إنه انتقض وضوءه. طيب جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم وأحسن إليكم وأحرمنا الله منكم. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يزيدنا وأن يعيننا على إكمال هذا الكتاب المبارك وأن يجعل ما قرأنا وما نقرأ ذخرا لنا في علمنا وفي عملنا وأن يجعلنا من الصالحين وأن يتقبل أعمالنا وأن يجعلنا من العلماء العاملين. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا وبركاته. إذا مشان الأفواه في الموطأ